الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ويقول في باب اليقين والتوكل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول، يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فهذا أيضا من الأدعية التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقولها إذا خرج من بيته. مر معنا بالمجلس الماضي أنه كان يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وكذلك يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الإنسان كما عرفنا إذا خرج من بيته يكون عرضة للشرور والمؤذيات، فما له إلا الله تعالى، يلجأ إلى الله وحده جل وعلا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه اعتراف الإنسان بكمال عجزه وفقره إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن المسلم كلما اعترف بفقره وعجزه وتعلق بربه، الله تعالى أمده من قوته وتوفيقه وحفظه وهدايته. فالقوة الحقيقية إنما تكون بالاعتماد على الله، لا أن تعتمد على نفسك أو تعجب بعملك أو بما آتك الله تعالى من نعم، تعجب بعلمك بذكائك بصلاحك بقوتك وإنما تتوكل على ربك. ولا حول، لا تحول للعبد من حال إلى حال، لا تحول لك من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر إلا بالله. ولا قوة لك على أي عمل إلا بالله. ولهذا الإنسان إذا سمع الأذان يردد خلف المؤذن، لكن إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ كأنك تستشعر أنك لا تستطيع أن تصلي ولا أن تمشي إلى المسجد ولا أن تخشع في صلاتك إلا بتوفيق من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له، يعني يقول له ملك: هديت وكفيت ووقيت. هذه من أعظم الهدايات، أن يكون قلب العبد معلقا بالله متوكلا عليه. يقال له هديت وكفيت، يعني الله تعالى يكفيك ما يهمكم ويكفيك الشرور والأذى. ووقيت، وهذا كمال الكفاية، يقيك من كل ما يضرك. فالشيطان يغتاب ويقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ كيف نستطيع أن نوسوس في قلبه وأن نتسلط عليه؟ ولهذا ذكر الله تعالى هو الحصن الحصين للإنسان. إذا أردت التوفيق في هذه الحياة عليك أن تلزم ذكر الله. عند خروجك من المنزل تذكر الله، عند دخولك المنزل تذكر الله، حتى عند دخول الخلاء تذكر الله، إذا خرجت من الخلاء تذكر الله، إذا ركبت سيارتك تذكر الله، في الصباح أذكار الصباح، في المساء أذكار المساء، عند النوم تذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم، باب اليقين والتوكل على الله، بهذا الحديث. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال الإمام النووي: يحترف، يكتسب، يتسبب. هنا هذان الأخوان كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، تفرغ لطلب العلم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها ويسمع القرآن، يتعلم العلم. وأخوه الآخر يحترف، يعني يكتسب، يعمل في أعمال الدنيا، تجارة، صناعة، يعمل في حرفة من الحرف. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني أنا أعمل وأخي جالس وأنا أنفق عليه، لماذا ما يخرج هو أيضا يعمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إجابة قد ما تخطر ببالنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس، يقول: أليس المطلوب من العبد أن يسعى في طلب رزقه؟ والله تعالى قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب ما أكل العبد من كسب يده. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون، كان داود حدادا وكان زكريا نجارا وهكذا، وجاء عن إدريس أنه كان خياطا، يعملون في حرف الدنيا يستغنون بها عن الناس. فهذا الحديث لا بد أن يحمل على حالة لا يخالف هذه القاعدة العامة في الشريعة. فهذه مسألة دقيقة. هذا الصحابي الذي تفرغ لطلب العلم، لا بد أن نعلم الإخوة أن طلب العلم جهاد في سبيل الله، بل هو أعظم أنواع الجهاد، لأن بطلب العلم يحفظ الدين، بطلب العلم ينتشر الدين، وإلا من يعلم الناس أمر دينهم؟ وكما أن المجاهد في سبيل الله يكفى من قبل المسلمين أو من قبل الدولة، حتى رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال: من جهز غازيا فقد غزا، وجعل له نوع أو جعل له قسم من الزكاة، في سبيل الله. فالذي يطلب العلم ويتفرغ لطلب العلم فهذا في الحقيقة لا يعمل لنفسه هو، هذا أمر دقيق. الذي يطلب العلم هو يطلبه لعامة الناس، يطلبه للمسلمين، نعم هو ينتفع، لكن هذا نفعه متعدي للأمة، للناس، للمسلمين. ثم أيضا لعل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه ورأى أن فيه نباهة وأنه يستفيد من جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح له في هذا الباب. وهذه هبات من الله تعالى، قد يفتح لهذا في طلب العلم، ويفتح لهذا في الجهاد في سبيل الله، ويفتح لهذا في التجارة، ويفتح لهذا في الصناعة، ويفتح لهذا في الطب، ويفتح لهذا في الهندسة وهكذا. لكن ليبلوكم فيما آتاكم، كل يتقن ما فتح الله تعالى له فيه ويخدم الدين من خلال هذا الباب الذي فتح له فيه، وبذلك يحقق المسلمون عبادة الله تعالى على أكمل الوجوه. الإسلام دين علم ويأمر بالعلم ويأمر بالعمل، لكن كما عرفنا هنا هذا الرجل كما عرفنا لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يستفيد وتفرغه للعلم مطلوب ينفع غيره، ثم يعني الذي ينفق عليه أخوه لعل هذا الرجل ليس عنده مسؤوليات مثلا، والأمر قريب يعني ما يكون لأخيه منا عليه، يعني هو أخوه من السهل أن يعني ينفق عليه ونفقته قد لا تكلف شيئا، فلعله أقره على هذا. ولهذا في المقابل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا في المسجد يتعبد، قال له من ينفق عليك؟ قال أخي. شوف واقعة تشبه هذه الواقعة. وقال هل عندك عيال؟ قال نعم عندي عيال. من ينفق عليهم؟ قال أخوي ينفق عليهم. قال أخرج اذهب فتكسب فإن السماء لا تمطر ذهبا. شوف هذا عابد ثم عنده مسؤوليات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. عندك مسؤوليات وأولاد تقول أنا سأجلس ويأتيني رزقي هكذا من السماء، لا، لابد أن تعمل. لكن هذا كما عرفنا تفرغ للعلم أولا، ثم قد تكون له حالة خاصة أنه فتح له في هذا الباب، ولعل تفرغ يكون فيه نفع عظيم. وكما كان أبو هريرة يفعل، أبو هريرة تفرغ للعلم، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويغمى عليه فيظن الظان أن به جنون، فيضع قدمه على رقبته يظن أن به صرع وما به إلا الجوع، فحضر ما لا يحضر المهاجرون والأنصار وحفظ ما لم يحفظ المهاجرون والأنصار. قال إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإخواننا من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم. قال وأما أنا فكنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كل أوقاته، حتى كان راوية الإسلام وروى أكثر من 5000 حديث، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن لا يعارض موضوع التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فأحيانا قد تكون هناك بعض الحالات الخاصة التي يحمد فيها تفرغ العبد لطلب العلم والدعوة إلى الله تعالى، ويشجع من ينفق على هذا الداعية أو هذا العالم أو طالب العلم. ولهذا نستفيد من هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به أن من أسباب بركة الرزق الإنفاق على طلبة العلم، وهذا من أعظم أبواب الخير التي يغفل عنها كثير من الناس اليوم. اليوم الناس إذا أراد الإنسان يتصدق أول ما بحث فقط عن الفقراء الذين ما يأكلون وما يشربون، وتجد أكثر الناس الحمد لله عندهم طعام وشراب، فيعني نعم قد يحتاج عليه بعض الديون بعض الالتزامات، لكن حياته ماشية. لكن يكون البحث عن هؤلاء أولا، ثم إذا أراد أن يتصدق يقول أنا سأبني مسجدا أنا سأحفر بئرا وهكذا، وهذه كلها أمور طيبة، لكن هل فكرت من الذي سيكون في هذا المسجد؟ من الذي سيعلم الناس الخير؟ طالب العلم إذا وجد من يفرغه للعلم كان هذا أعظم في تحصيله للعلم، لأنه سيتفرغ. لكن إذا شغله أيضا معاشه في الدنيا يعمل لأجل الدنيا ولا بد له من ذلك، ثم يطلب العلم، هذا قد يؤدي به إلى التقصير في العلم والدعوة. وكم نعرف والله من الإخوة الذين درسوا معنا من أفريقيا، لكن لما رجعوا إلى بلادهم هناك ما في وظيفة مثل هنا، يكون إمام مسجد أو داعي أو واعظ أو مفتي، لا أبدا، والدولة ما تنفق عليه، فهو يذهب يتكسب النهار غالب النهار، فيأتي يعلم الناس شيئا قليلا وهكذا ينشغل بالدنيا، حتى ترك كثير منهم بعض ترك بعضهم يعني مثل هذا الباب بسبب انشغاله بالدنيا. ولذلك هذا الباب والله باب عظيم، أن تتكفل بمحفظ قرآن، أن تتكفل بداعي إلى الله، أن تتكفل بطالب علم. فقد ما يكون فتح لك في هذا الباب، في باب الدعوة أو في باب العلم، أنت بإنفاقك عليك أنك أنت الذي تدعو إلى الله، أنت شريكه في الأجر. أنت بإنفاقك على طالب العلم كأنك تشاركه في هذه الفضيلة العظيمة. وهذا الذي يحفظ القرآن أو يدعو إلى الله ويسلم الناس على يديه أو يحفظون القرآن على يديه، كل هذا أيضا يصب في ميزان حسناتك. انظر إلى الخير العظيم. إذن هذا باب عظيم. اليوم في الجمعيات الخيرية كفالة داعي في الشهر ممكن 500 درهم، 600 درهم، 300 درهم، ماذا تساوي؟ أم كل واحد منا يخرج يتعشى مع أهل بهذا المبلغ أو يتغدى مع أهل بهذا المبلغ؟ هذا في الشهر تكفل داعي إلى الله تعالى أو طالب علم بمثل هذه المبالغ الزهيدة عندنا، لعلك ترزق به، والله سيبارك لك في رزقك وفي حياتك. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، خاصة والله الإخوة نحن في زمن الوقت يجري فيه جريا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة قال: اقتراب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. يعني هكذا تجري الأوقات. فالمسلم في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه، أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه، يحرص على أسباب البركة، بركة في رزقك، في عملك، في حياتك. وهذا الباب من أعظم أبواب البركة. قال: لعلك ترزق به. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ترزقون، وهل ترزقون إلا بضعفائكم، بصلاتهم، بإخلاصهم، بدعائهم. هذا طالب العلم أو الداعي إذا كنت أنت تنفق عليه، كم سيدعو لك؟ والله في كل سجدة ممكن يدعو لك، لأنه يعرف أن هذا الخير الذي هو فيه بسبب فلان، الله سخر لي فلان، وما يمر يوم إلا ويدعو لك. يمكن يدعو لك أكثر من أولادك، لأنك فرغته لأعظم عبودية، هذا همه في الحياة. فهذا باب عظيم جدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير وللعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى يجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.